أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحانك ربي في ملكوتك، لك في ملكك حكم لا يعلمها إلا أنت، جعلت للبيت الحرام قدرا، وجعلت لبئر زمزم قدرا، وجعلت لجبل عرفات قدرا، وجعلت لمن يحج قدرا، وأعطيت في ملكك يا رب لكل شيء قدرا، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. أما عن قدر مكة المكرمة فقال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يا مكة لأنك أحب البلاد إلى الله، وأنك أحب البلاد إلى قلبي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. فدعا لها المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مد لها في صاعها، وزد هذا البيت تشريفا وتعظيما. ودعا لها سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد. الشمس يصلع في النهار ضياؤها، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لم تغرب. ما الشمس في عليائها، ما نورها، ما شعارها، ما ضوءها، إلا شعاع بان من نور الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول طه، خير الخلق وأحلاها. هو شمس، هو قمر، هو نور فوق نور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب، وبين عائلات مرسي وعائلات صالح وعائلات بربر بأبي كبير، في تكريمهم لفقيد شباب عائلات أبو مرسي بأبو كبير، الله أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو لي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا تحلو القلوب بغذاء القرآن، وتستمتع الأذن بجمال القرآن. لذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، من أجمل الناس أصواتا؟ قال: ما إذا استمعت إليهم حسبته يخشى الله. يطيب اللقاء في ليلتنا أن يكون في ضيافتنا علمين من أعلام القراء بمصر، العلم القرآني الذي تتشنف الأذن إلى سماع صوته، وجوهرة القراء بمصر والعالم الإسلامي الشيخ محمد الخياط نجم القراء بفاقوس، وقارئ تخرج من بيت كله قرآن والد وإخوة، القارئ المهندس أحمد عبد البديع السعدني في أبو كير. أيها الإخوة الأحباب، إن لكل شيء حد، لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. تسعد القلوب وتتشنف الأرواح وتستمتع الأذن بالعلم الذي مثل بأسد القراء نظرا لقوة آدائه وجمال صوته ورسالة أحكامه. قارئ وواحد من العلماء يطوف بنا في طيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله عز وجل لأنه قارئ، وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بأنه عالم، فضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، العلم الشهير والمقيم باستمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا واتقوا الله واتقوا الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الدين لله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا السنين وأتم الحج والعمرة لله واتقوا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

فَأَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سيء الحساب واذكروا واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقى الله. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم لأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. أحرمتمو يا سعدكم كبرتمو يا حظكم هللتم الوهابا. يا أمة الإسلام أشرق مدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غناما وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. كنا في رحاب روعة الأداء وجمال الصوت للعلم القرآني اللامع الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نجم القراء بمصر وعلم الشرقية والمقيم بالسماع نبي فاقوس. وكانت التلاوة أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما لفقيد شباب عائلات مرسي بأبو كبير، مشاركة لهم ولعائلات صالح وعائلات بربر. أتقدم باسمهم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، كما أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الفراشة بالشرقية أولاد فتحي هاشم بأبو كبير. أيها الإخوة الأحباب، المولى عز وجل من صفاته في خلقه قسم الناس في الحج إلى صنفين: صنف طلب الدنيا فهو إلى الدنيا، فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، وصنف طلب الآخرة فأعطاه الله ثواب الدنيا والآخرة، أما صنف الدنيا فدعا ربه بدعاء الدنيا فقال: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وذاك طمس الله على قلوبهم وطبع عليها، لم يتمتعوا بالدنيا إلا شهوات أحلت لهم إلى القيامة. وصنف آخر ذهب في الحج كي يراد بها الثواب وكي يفوز بالفوز العظيم، قالوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عنهم الشاعر: لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. لذا يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، أولم يزل في بغتة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فاعمل بدنياك خيرا فلا موت إلا بالأجل. أيها الإخوة الأحباب، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما لفقيد شباب عائلات مرسي بأبو كبير وعائلات صالح وبربر. أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء. يطيب اللقاء أن نستمع إلى علم تخرج من بيت كله قرآن والد وإخوة، فضيلة القارئ المهندس الشيخ أحمد عبد البديع السعدني القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو بأبو كبير. لنا معه لقاء بعد قليل، وإلى أن نلتقي شكر الله سعيكم جميعا.